تسأل هي أيضا عن وزن ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته. تقدم بها ذلك في الجواب السابق وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، إذا كانت الحلي تبلغ 11 جنيه و3 أسبع جنيه، يعني نصف جنيه 11 جنيه ونصف جنيه، هذه تخرج زكاتها. أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام 92 غراما. فإن كانت الحلي أقل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها الزكاة بالحساب، ربع العشر في كل 1025، في 10,252، في 20,500، في 40,001، وهكذا. جزاكم الله خيرا.